فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي سيال إذ الكيمبا كسو دوادة برنامج كالروحة عاوان قد بدأتكم أخليسان وحاكمدا عيدا مكاتر سندراويشتا بونت لان أو أغوستا عيدا كبSF إيا الديني أو ماشا كساري إن وحودا حاجود أهو لقليو هوغان كبSF حيصده أغدا بيئ إن عيدا سيكالورسان أياد برنامج كاكم أخلي دونتان إذا عدا الأندلس أعاو بهي سيدار داران كي هل ييغي فوريا عمل يدي النفورني مؤيد نوان لغو بيك سدي كولون يدي سراكي شرير قلبات كأي مريي قيبا كميده مقالة مغدشو دار داران كدقاليهان كاسي أولا مستران أياد برنامج كاكم أخليسان markabkii ugu horeeyay oo ku soo xirtay dekedda garacad oo maanta toos u shaqo bilowday mala oran kara dekedda waxaa loo dadajiyay si Ethiopia ay u adeegsato. Waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad umuraha ku saabsan inta uu socdo dhuuxa. Sidoo kale waxaan idin haynaa waaliga wilaayada Hira oo kelimad ka jeediyay munaasabad markii ugu horeysay lagu furay faraca macadka Qurtuba ee wilaayada Hira. Umuraha caalamka caawa waxaan idin haynaa ra'iisul wasaaraha dawladda islaamiga ah ee Afghanistan oo jeediyay kelimad muhiim ah oo kaga hadlayo waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda waddankaasi iyo tahadiyaadka ku horgudban, iyo toddobaadyo xiriir ah oo ay muslimiinta Burkina Faso iyo Niger ay hortaagan yihiin kolonyo ciidamo Faransiis ah oo doonaya inay u gudbaan dalka Mali. Qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuux بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. حيصد علاديد أيا ولي وحا أي كالول سيهين مقالدة بوساسو قبل كبري. حيصد أيا تمد مركي مدحوينها بونتلان سعيد داني او إريي أقاسمه عيدان كبSF او مريكان كتاو بري. أقاسمها أيا قاشان كاكول افتاي حلقة قادي استعسين وحانا كمانان عيدما أها او تابعسان إيا إساقابا كسوغيهين كدها مقالدة بوساسو إياقو اوديار قروبي دقال كستاو كغييما دا إنا عدني. مدحوينها بونتلان أيا عيدما كسو قادي مقالوين كقروه قال كعيو إيا ميلاك له كواسو إياقونا كسوغان مقالدة بوساسو حلي كستانه وحالا فلان كران إنا عيدا إناي فود إزدران بركا حوق له أيا أنا كسوغ دا مقالدة بوساسو مجرت وحوان وان أه أو صعوتة labada dhinacba waxa ay warbaahinta isku marinayaan hadallo propaganda ah. Duqa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ka soo goostay BSF ay isku soo dhiibeen dhankooda. Dhinaca kale, hoggaanka BSF iyaguna waxa ay soo bandhigeen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland oo ay tilmaameen in dhankooda ay u soo goosteen. Waxaanu soo galnay xerada BSF-ta xurriyadeeda aan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaan in ciidanka waalki BSF Puntland sida markay xaaladu lagu noqotay waxaanu dooranay inaannu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BSF Puntland. Waxaanu haystay 36 nin oo ka tirsan ururka Galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer iyo ururka Gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraanin ciidanka BSF Puntland ee gobolka Boosaaso. Ciidankaas oo 45 ay tahay ciidanka Galeer, ururka Galeer 38 ay tahay ciidanka Gamaadiid ee qaybta Midug ayaanu hadda waxaan ku sugnahay xerada BSF Boosaaso. Waxaan lagu kalifay waxaan leeyahay waxaad weerdhaan walaalihiin aad isku difaacatiin. Madaxweynaha Puntland Saciid Dane oo madalka hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday xiisadaha u dhaxeeya isaga iyo hoggaanka BSF, waxaana uu meesha ka saaray in wax waanwaan ah uu ka gelayo xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimihii BSF. Haddii ciidanku uu sharciga ilaalin waayo waa ka ciqaab kulul yahay qofka madaniga ah, waad ogtihiin idinku. Waxaan ku guulaysan doonaa inaan helno dad sharciga u hoggaansan oo aan si baryaa ugu hoggaansamayna si sarreynta iyo dowladnimadu baryo maaha. Bini aadan sidiisaba waa daciif qowd qahri u baahan tahay oo ku soo dalaysa sharci inuu ogaas marka waxaan rajaynayaa iyadoon xad gudub la sameeyneen qawaaniinta iyo shuruucda dalka u dhigana la ilaalinayo in dadka sharciga lagu ilaaliyo waxaan rajaynayaa inay noo kala cadaato raadinta suluxa iyo sareynta sharcigu laba kala duwan intay suluxu joogto laamaha sharciga isma arkaan ba dadka hadday sharciga uu soo gudubto waxaan rabaa sharciga in la mariyo mar hadday gacanta dawladda qofka soo galo suluxu warkiisu waa dhamaaday maxaa yeelay haddaan gorgortan ka galno sharciga marka dambena waxaan gorgortan ka gelinaa dowladnimada haddaan dowladnimada gorgortan ka dalgalnana dugaag baan ku noqonaynaa iyo sidaan ahaan jirna وهكاك إذا عدل أندلس يكون هذا شأفك حركة الشباب المجاهدين أي عاو بهيسي دردارا كعلي نور مومن قلال أو كما قعديرا محسن كاس أو هذا قريهن كيف ريي عمل يدي استشهاد أي دوان لغو بيك صدي كلون يدي سراكي شرير قلباتك حلي أي قصو بحيل حرادة قردن كنسي جيدين حرادة حلانة أي مقردة مقدشو عمل يدان نفرنمو أي دعضي مالين تيخميس تأي لصو نافي هذا ما كسو دوادا دردارا كعلي نور مومن قلال جيسيغان أو دادي سو أي تهيشن إيا صدون سنجي jir ayaa ka dhashay beesha Mareexan gaar ahaan jufada Uurmidig wuxuuna ku dhashay degmada balad xaawo ee wilaayada Gado sanadku markuu ahaa 1986 halkaas ayuu ku soo barbaaray kuna soo qaatay waxbarashadiisa aasaasiga wuxuu kolonyada jihaadka soo haleelay sanadku markuu ahaa 2005 sanada uun kadib markii uu soo gaaray da'da qaangaarka ka hor inta uusan iska diiwaan gelin maktabka istishaadiyinta waxa uu la shaqeynayaa maktabka jeeshka gaar ahaan jabhada wilaayada Gado isagoona kaalin mug leh ku lahaa dagaalo xoogan oo lagu jabiyay cadawga Allah guulo waaweyn muslimiintu ay ku gaareen istishaadi Abu Sudays oo halganka jihaadka ku soo biiray xilli adag oo gurmadka iyo gacal ku yara ayaa wuxuu Allah waafajiyay inuu jihaadka ku qaato wax ku dhaw kala bar cimrigiisa isla markaana noloshiisa ugu badan ku bixiyo u khidmeenta diinta Allah wax ku dhow 16 sano ayuu isaga kala gooshayay furumaha dagaalka iyo aagaga ribaadka ee ay isku hor fadhiyaan junuuda haqa iyo kuwa baadilka waxa uu geesigan inta uu jihaadayay u istaagay inuu halganka jihaadka ugu yeero si guud dadka muslimiinta gaar ahaan qaraabadiisa isagoona Allah sabab uga dhigay dacwadiisa inay jihaadka soo haleelaan ugu yaraan 19 ruux oo kamid ah muslimiinta na maxan qura 19 oo maxan qura beeshan ka dhashay gaar ahaan jifidan ka dhashay inay ilaahay dartii maxan qura jaati aan maxan qura ay sabab aanan la ku soo gareyno ilaahay nu soo waafijiyay hadana ka badan aan wadi insha Allah ta'ala anay waan baxdan maqshaan insha Allah ta'ala jihad kas ilaahay dartii soo waafaqay jihad kan waad aragtaa waa dirwata sanam weeye wax kala meesha maxan kuraada ay maxan kuraada mesh loo joogaalada maanta wax Soomaali iyo maxan kuraada ay wax la yiraahdaa iyo maxan kuraada mudaharaad midna noogu ma baxis kaalada wallahi waxa Soomaalida maamahadeed waxa kamid ah nimay shantaad ka reebay shafaaca ka marreb rafa'u lana ba'da ar-righam janaabu in asbahu fal khali ali nur mu'min aya aha mujahid ibada badan waxa uu aha mid laazimi jiray akhrinta quraanka qiyaamka kuna dadaali jiray soonka iyo salaadaha sunanta ah waxa uu sidoo kale ku tilmaamnaa qof furfuran oo bashaash ah dulqaad badan u khidmeeya walaalihiisa dhexdana u dhuuqsada hoosha uu qabanayo isla markaana itqaaniya 20kii bishan Rabiicul Thani 1443 Hijri ayuu Allah waafajiyay walaalkeen Abu Sudays in uu ka dhabeeyo riyadiisa ahayd in uu fuliyo amaliyad istishaadiye ah oo uu in badan Allah ka bariyay si uu u helo raali ahaanshaha Rabbigiisa gaari miineysan oo uu kaxeynayay ayuu ku beegsaday kulanyo gaadiid ah oo galbinaysay saraakiil reer galbeed ah oo kasoo aanbabaxay xerada loo yaqaan Gordon kuna sii jeeday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho Cali Nur Muumin ayaa masiiradiisa jihaadiga ah ku soo khatimay fulinta amaliyadan barakeysan isagoona dhiigiisa ku qoray howlgal shaafiye muslimiinta arana ku abuuray quluubta saliibiyiinta iyo murtadiinta hum allamul ajyal an salahaha bi jihadiha wal baqiyat sarahu hum laqanu khasm al aqidati darsahum wala kam yujadil hawlahu al murtabu hum najmatun fi ufqina lamma ghada في ظل حامية الصليب تراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مركو روحان جعلنا هاي أخونا إن النوشيك تو تعريف كذا. أخي مقاعي علي نور مؤمن قرار لأيا ليرا دا وحن لغاية قنا جبهدها محسن سيدو كروت مكتبكو حلقية قانا أبو سديس وحن رشي قنسا قال بقول سديت نية لحدا أيان رشي وحن كسو جيدا قول كده أيان كسو جيدا قارحان دقم هذا بلد حاو أيان كسو جيدا أخونا قبيل كان كده شو حالي هذا باش مري حاوي قارحان جفيدا ورميك أيان كده شي الحمد لله إلهي ماكم محسن إسوا في جي عمل كان جهادي عمل كان جهادي وحن سوق لي لو ذكرني يشنتي الحمد لله إلى يبان سوى في جي رمان أنت أنكو جرينا وحوية إلى يباكم حسن دجال كنا نح وانجري الحمد لله سجود عمل كان جهادي أنا كجرا دانا وحن قان صدي العملة الشهادية أنا كصبي رأيان محن كنا قان صدي إلى يبان سوى في جي إن جزاك الله خير علي الله كبركيو إن أولا محيط هاي فرينتا أد أجي دينيسو مسلمين تا كل لغي صدونتا إن شاء الله تعالى مسلمين تا حوا فرينتا أجي ديني وحاوي إنا كو إلهي كباقان إنا إلهي كباقان أيان نسو جي ديني ومال كستجوان إلهي حسوستان عبسديس تا أي الدنيا خرب كل بان أيان إنا إلهي كباقان أيان نسو جي ديني ومحنكر هذا إلهي عبسديس تن ربطا إلهي وغباقان واتا علي إن ولا لهج مجاهدين تا محاط فريمة aad iyagana u jeedinaysa walaalaha mujaahidiinta waxaan u soo jeedinayaa isbiro inay samraan oo ay maxan ku raday ajir xisaabsadan ayaan u soo jeedinayaa meel kasto joogan inay gaalada la samraan oo waxa weeye ilaahay ay ka baqaan oo maxan ku raday gaalada ay la samraan meel kasto joogan lahadad kasto ay ku sugeen maxaan u soo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan qofka duu muslim yahay oo la ilaaha illa muhammad rasuulullah uu leeyahay waxa la rabaa marka inuu maxan ku raday sheego la ilaaha illa uu kan sheego la rabaa oo waxa weeye oo si dhab ah ilaahay uu ka baqaan taada kala inay gaalada la samraan gaalada ay toogdo gaal ah oo aan waxba ka ilaahayna agtiisna waxa uu oolin qaran ay naar ay ka horaysa ayuu samraaya waxaanu ugu samna gaalnimadiisu ka samraaya marka anaga waxaan ahay dad mujaahidiin ah dad muslimiin ah muslimiin ta aan marka muslimiin aan sheegana waxaan rabaa marka inaan samirno oo gaal la samirno sida ay ugu Alla u nule isbiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun marka aan samirno dadkan waa helayna marka intaas ayaan dadka muslimiinta u soo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan ay gaaladan la xisaabtamaan oo gaalada la dagaalamaan gaal wuxuu soo duulay midkiisa cad midkiisa madawga ah wuxuu soo duulay inuu dalkan fasaxadii anagana maxaa weeye waa diid insha Allah ta'ala wax gaal yoolkiisa waxa weeye inuu diintanada inuu macnaha naga ridee oo daaquud iyo maxan ku raday aan maxan ku raan raacna ee bible aan macnaa uu nagu xukum ayaa uu doonaya anagana waxaan dooneyna insha Allah yoolkana waxa way hatta la taqoona fitna in jazakallahu khayr akhuna ali in maxaad iyagana fariima aad halkan uga direysa in umrada jihadka maanta hoggaaminaysa walaalaha umrada waxaan u jeedin laha in ilaahay ka baqaan oo maxaan ku raaday oo ilaahay maxsuustaan samra ninka samrana insha Allah ta'ala sidkiisu weeraya waxa way maanta gaar waan raadinaysa wax u raadinaysan wax kale maaha waxay dhahayn Alla ayaan rumaynayna bisa waxay ku macnaa lagu raadinayna rumaynta Alla ay rumeyan waa insha Allah ta'ala waxa way yoolkiin iyo maxan ku raaday iyo himigiina ha ahaada jannatul firdaws inuu ilaahay maxan ku raayay kugu bishaaray anagana aan kugu soo duceynayna anaa waxaan kula dardaarmayaa inaad gaalada maxan ku raay kala gaabisan oo gaalada way kala tahay mid asliga iyo mid maxan ku raaday ee ku murtadiinta aslan baa ku murtadiinta in xabada loo badiyo ayaan maxan ku raaday in ku soo dhaweynaya anigaan kaga dardaarmaya anigaan maxan ku raaday ilaahi dirtis maxan ku raaday in ku duceynaydeen jecelaamay umradeeda dhamaan ilaahi dirtis ayaan jecelahay oo ay mana dhowr u weynahay oo cubeyd uu ku xiga ilaa inta mid u hoose mid ku koray waxaan ku la dardaarmaa insha Allah ta'ala adinkana jannatul firdaws ku isku imada la naga dhiga si guud iyo si gaar ahaneedna nimanka la yiraahdo murtadiinta oo ka yar waa gaalada asliga ah abada loo bad insha Allah ta'ala amirkiida oo ciidan waxaan leeyahay isbir sabar insha Allah ta'ala ilaahay in maxkurada ajir uu ku siinaya anaga maxkurada gaaladaas meel kasto joogno insha Allah ta'ala waxa weey waxaan kula xisaabtamayna inay la fahayna ee diiganaga maxkurada ilaahay dartiis aan ugu daadina oo maxkurada laftar kasto taana ee maxkurada fir ilaahay ugu dhigo ilaahay dab iyo holac ugu dhiga adigana insha Allah ta'ala marka fariintanada ay soo gaarta insha Allah noo soo duceyna anaga ku soo duceynin adigana sabar insha Allah ta'ala ilaahay in amalka ku wasayeen kulan waa gartay in ragga walaalahaaga ah ee istishaadiyinta ee aad ka soo tagtay iyagana maxaad Cali oo kula dardaarmi lahayd رجع ورا لا استشهادين توحنا ما إن شاء الله إلى يدين بركاته وحوي درب السلام أي تاعين تكرس بارك جهادك وحوي والله الجهاد مش قوي جهاد كان مش قوي إخواني في الله إلى يدين بركاته وحنا دين لي هاي وإلى عمل كنها نقصه وإلى محاكورة ذا إذا ما محاكورة ذا عمل كان كما في الدنيا أن تجوك توحنا ليه اسبروا صبر وصابروا لا صبر تما والرابض والضبط عليك واتقوا الله لعلكم تفلحون والليبانس إن شاء الله تعالى تذكر الوحيدين له قال هذا مالك صوتكم أركتان إن شاء الله تعالى واحد لما حنقوله والوليون أنك قال إن شاء الله تعالى إلهي وتنسارت إلهي نوح وآية قرآن كله ومن يتوكل على الله فهو حسب نك إلهي تنسارت إلهي باكو فرن قال هذا لما حنقوله هذا يقول ماذا بركز صوتكم أركتان مرتدين تحبط الله بدي إن شاء الله تعالى وحان لي مرتدين إلهي أطابت كينا حدد جان سايستان والله إلهي بأن أنكو نرتاي حدد جان ساي توبو إلى الله والله داو أنك محنكور أنت عالم كجوكت أمرتدين ما أنت عن لين وحنور أنت أدينك محنكور لا إله إلا الله وحن رسول الله إله ومحنكور إلهي كلمي دي سرمي الله كبركي أخونا إن الله نوحن كوي دينينا إنو شهادة ذا إخلاص كاقديغو إن علي ولاد مسولك كأه قبل لذا أما ولايات كإسلامي كأه دلكا محاط قادر دار ميلاد مسلمين تقولون وحن وجدنا يا إن شاء الله تعالى إلى هذه البركة يو مالك استوجكتن وحوي قال هذا نقط أركتن يسوع محنقر بحيسته قبل هذا أنجوجنا محنقر عالم مسلمين إن يسوع بحيسته وهذا أركتن سمعين صوب حيسن إن محنقر كتاب لا يكون حكما وحي ربان لا يكون حكما ضواقيت يا محنقر هذا إلى رأيك هن هذين كنا إن شاء الله تعالى واحد صوب حيسته سعد سوو بحيستهم ب واحد صوب حيستهن إن هذا محنقر إلهي كلمة ديسة أذكر أقدام لا إله إلا الله محمد رسول الله إن مالك تكببت صوب حيست إن شاء الله تعالى waxaan leeyahay walaalayeen maalka soo joogan gobolada inta walaalayo ku sugan waaliga iyo maxan kurada umarada inta ka sareysa waxaan u dardaarmaya ilaahay maxan kurada ay ka baqo maxan kurada rag aad umarada u tiin oo waxa way ilaahay dirti aad maxan kurada ilaahay wadii horta ilaahay koor ma shaqey maxan kurada insha Allah ta'ala usun xaristo hadiska nabiga wuxuu aha la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi waxa way naftaadu xal la jacayl naftada walaalka la jacayl way marka insha Allah ta'ala waxaan raba waxa way dadka raaciyaasha ka tiin oo ilaahay uu koor mashaqay inaa usun xaristaan tawaduc iyo wajiga wanaagsanaan iyo maxaan ku raadaa ii sheeg waxa way aad usun xaristaan baal raba insha Allah ta'ala oo waxa way usun nastaxaysan diinteena oo nastaxsooma marka insha Allah ta'ala waxaan idin leeyahay usun xarista oo soo tawaduc oo maxaan ku raadaa wajiga fiican oo maxaan ku raadaa furfurna maxaan ku raadaa isku soo dhaweey insha Allah ta'ala markaas waxa way wax kasta bayno ilaahay u noofadayna insha Allah ta'ala jazaakallahu khayr akhi wadanka waxaan ognahay gaala siliibiyiin ah ayaa ku soo duushay maxaad fariinaad u direysaa siliibiyintaas iyo murtadiinta in kabaqaadka u ah gaalada wadankan ku soo duushay waxaan leeyahay ilaahay maxaa ku raa toobad keenay ama hadaan noqo mise madow noqo mise maxaa ku raa mid muslim ahaayo gaaloobay oo aad murtad ah noqo waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keenay toobo ilaah toobadu way furan tahay maanta waxa weeyo janis baad haystaan ilaahay nuu ayad quraan wuxuu ku leeyahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni insa wax kaloo ma awr illa liya'budun inaa aabadan moogi maanta dawaaqidna ma inay aqradan ka shaqeysa maxaan ku raaday ilaahay maxaan ku raaday uma abuurin mafandeen marka insha Allah ta'ala waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keenay gaalimidiin ilaahay ugu toobad keenay ilaahay duudintiin waafijiyana alxamdulillah haduu ilaahay idin waafijin way sama insha Allah ta'ala waxaan idin sheegina lafaha iyaga meel kasta maxaan kula meesha ku aragna insha Allah dad gud gashan iyo dad santuq isku daba shanba insha Allah ta'ala ilaahay inaan kugu dhawaanina anaga wax kale naf kale ma hayno wallahi maxaan kula daa adduunada intan joogna wax kale uma joogna waxa weeyo maxaan kula daa dan kala malihin waxaan raacayno rabno in aan u gaarsano oo maxaan ku raadahay dhigooda xunka aan ilaahay janno ugu raadsan adinka way intaas intaan gaarin insha Allah ilaahay u toobad keen adda toobad keen waysan soo ma waxa way insha Allah ta'ala shaqo kale ma malihin bana wa ta akhuna jazakallahu khair maxaa dardaarna aad uga tageysa waalidintaada ehelkaada iyo qaraabadaada abaay horta insha Allah ta'ala iyo hooyadii maxamed labada maxaan ku raadanay dhashayba way iga horeeyaan insha Allah ta'ala labada waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inta u shafaaca qaadan inay u horeeyaan aan jecelahay insha Allah ta'ala waxa way xalay qaraabadeeda kala waxaa markay farriintaydi soo gaarta insha Allah ta'ala isoo duceeyo ninka soo saar duxda haddu kooda isoo duceeyo inuu Ilaahay jannatul firdaws ugu bishaareeyo adinkan intan uu shafaaca qaadi doono inaad ka shaan baan rajaynaa insha Allah ta'ala qaraabadeed meel ka soo joogan waxaan leeyahay farriintaydi markay aad idin soo gaarta ood maqashaan ninka la yiraahdo maxaan gurada ee awsudays baa maxad maqashaan waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaad nanaxin wadii soo duceysan wadilaa ibardayna Ilaahay ikhlaas iyo gudigashada qahr qabto Ilaahay isiiye inuu ikhlaas iyo gudig aan jazaakallahu khair abu sudays ma jiraan fariin aad u reebayso asxaabtaada khaaska ah asxaabtaada khaaska waxa horta u horeeyo khaaskiid aan wada joognay walaashay waxa way Ilaahay dartii baan raali kaaga ahay maxaan ku raadna raali baad iga hada waxa way soo jideeyay baad ahayd doonkanta joogtan raali baan ka noqday insha Allah ta'ala walaashay waxa way aan ku duceeyay ilaahayna raali ka noqdo ilaahay jannatul firdaws ku bishaareeyo aniga fariinteed markii ku soo gaarta insha Allah ta'ala inta aad ku to isoo duceeyo insha Allah inuu ilaahay raali ka noqdo waxa kale oo ku walaashay aan u sheegayaa awladadi hayso insha Allah ta'ala sida horeba aad maxan ku raaday annoo joognahay isla joogna aan ku wada daarmay waxaan jecel insha Allah ta'ala in aad maxan ku raahday had igu soo barbaarista walaayinka islaamka meesha ku suugeen xiyalkeed inay igu soo maxan ku barbaaran oo diinta islaamka maxan ku raaday igu soo dhex barbaaran oo maxan ku raaw wadadan aniga ku baxay insha Allah ta'ala xiyalkeedan aad igu abaabiso oo sidee maxan ku raadana oo maxan shaana ku baxay insha Allah ta'ala wilkeeda sidees wilkeeda insha Allah halkan aan ku baxay inuu ku baxa inaad macna u sheegto maxana habeen in ku siixiso maalintana warkad u sheegaysa warkaas uu noqdo baha maxan ku raadaa soo gaal xisabtama u baxay adigana halkaas aad hooyo ku baxsinaa tirad maxan ku raadaa adigana ku aweysa intaas aan walaashay u dardaarmaya hooyada xabi waxaan leeyahay hooyo maxan ku raadaa ilaahay ku barakeeyo waxa way waalidkiidi baa tahay waa maxan ku raanayna waa raali baan ka hooyo marka haddaad fariintaydi ku soo gaarto insha Allah ta'ala wax badan baa isla soo marnay oo insha Allah ta'ala ilaahay ku barakeeyo jannatul firdaws ilaahay ku bishaareeyo waxaan ku leeyahay markii fariintaydi ku soo gaartay soo duceey insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo koobaya dhalinyarada maxan ku raa fimilkayga waxaan leeyahay insha Allah ta'ala jihadka soo waafaqa inta aad ka horeysana ina maxan ku raa 19 oo maxan ku raa jana dadkan ka dhashay beeshan ka dhashay gaar ahaan jifidan ka dhashay ina ilaahay dartii maxan ku raa jihadka aan maxan ku raa sabab aan la ku soo galay inuu Ilaahay nu soo waafajiyay haddana ka badan aan wadi markii aad dadka kale laga reebo markaa waxaan idin leeyahay insha Allah ta'ala aniga waan baxdaan maqshaan insha Allah ta'ala jihadkaas Ilaahay dartii soo waafaqay jihadkan waad aragtaa waa dirwata sanaam weeye wax kale meesha maxaan ku raaday maxaan ku raaday meesha looma joogo gaalada maanta wax af Soomaali iyo maxaan ku raaday wax la yiraahda mudaharaad midna nooga ma bixis gaalada wallahi waxa Soomaalida maamahadeed waxa kamid ah nimay shantaad ka reebo shafaaca ka marabta marka waxa way gaaladan oo maxaan ku raaday gaarmiina sintaad la dhex gasho waxa way mid waashay mid xarraadna ka dhigin mise qorintaad qaadatana maxaan ku raaday shantaad iskaga reebin Ilaahay u tala saarin wallahi inaad mudaharaad imaad sanay wax noqday inaan nooga harin marka insha Allah waxaan idin buurnayaa inaad Ilaahay dartiis maxaa wada jihadkan soo waafaqtaan jihadka waxa waajib ku yahay midka odiga ah iyo midka wiilka ah intaasba waajib ku yahay marka waxa la rabaa insha Allah ta'ala jihadkan Ilaahay baa nawaafijiyay waa ka salaada amal nabi waxa la su'aal amal la qabta kaba uu qeyr badan baa leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri as-salaatu ala waqtiha wa salaada uu qeyr badan amal la qabta xabuu qeyr badan salaada waqtiga ta ku tiir thumma qila maadha maxaa ku eelay nabi allahu al-jihadu fi sabilillah markay saas tahay waxa la rabaa marka jihadkan inaad Ilaahay dartii u soo waafaqtaan oo Ilaahay dartii u soo waafaqtaan oo sidee waxa way meesha darkii maanta xirdiga muslimiinta maanta darkii murtidiinta xuntaa inay wakiilo gaalada ah ay gadaato dalkeena ay gadaato diinteena ay gadaato xirdiga muslimiinta gabadha muslimiinta ay gateen marka waxa la doonayaa waxa way marka gaalada inaas ka dhicinno oo Ilaahay dartiis maxaan ku raadaan shahaado ugu raadsanaa la rabaa insha Allah ta'ala murtidiintana waxaan leeyahay gaalada waxa way dalkiina aad gadaateen diintiina aad gartay xirdiga muslimiinta aad gadaateen wallahi annaga maxaan ku raadaa wax kale uma joogna adduunka illaa waxaan aan u joognaa inay raayidaas Ilaahay bisil isku xukuma insha Allah ta'ala adduunkan waxa u dambeynaya muslimiinta baawdna wal caaqibata lil muttaqiin waay marka isleediin soo horka afrikaan ah mise cadaanka la soo horka waxaan nagu ballana gaalada asliga oon bixin inaad adinka waalataan ballan baan ka qaadan Ilaahay uu qaadnatan ayada insha Allah ta'ala waan Ilaahay nagu noo dhabaynaa insha Allah ta'ala nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabi Allah waxa la yiri shuhadada kubaa u qeyr badan wuxuu yiri ninka dhiiggiisa la daaday farskiisa la boqno goy ayaa shuhadada ugu qeyr badan buuyir marka waxaa la rabaa insha Allah ta'ala inaad hadda fars ma jiro waa baabuur soma baabuurka iyaga waxaan rabnaa inuu birihiisii annaga lafaha iyaga in la kala garan waayey ku baxayaan marka gaalada asliga dhicla gaara adinkay ku baxayaan insha Allah ta'ala intaas intaan la gaarin mayo ilaahay u toobad keena haddaa toobad keena waysan soo ma insha Allah ta'ala waxa weeye xisaab ilaahay waxa weeye dhexdeena way taala insha Allah ta'ala ilaahay annagana markastan howl galaynana أنا ومن يتوكل على الله فهو حسبنا إلهي نوه إن شاء الله تعالى نحن عادين كم بابن جنة كل هذا إن شاء الله تعالى إن محن كل هذا يا وحوي إلهي درتيس أم محن كل هذا عن دينك دينك سود قالنا وإن إلهي محن كل أنا إلهي خالنا نقطة عادين كان مالك استوى جوكتان إلهي كدل إن شاء الله تعالى تسأيا إقدر دارنا كذا كسؤكينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب. يا رب إن سار الصحاب وأظلمت أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب. وعطاه ولي واحد لسعطان إذا عدى الفرقان وحاينو كوغدو جرنا قيبه هوري اي برنامج كالوحا وحانو قصوه مقان قضبا اي كمي ديهين مركي اوغو هريسي او هيران لغفوري معحد كالقوطوه ايوه وراركي اوغو دنبي امورها عالم كلاكين مركان مركبكي اوغو هري ايا قصوه حرتي دكت دقرعد او مانتا ستوس او شغب اللوضي لغاح دقيد دكتان ايا هوري وحاكا غيب غالي مسوليين اتوبيان اه وحانا سياد اه لودة دجيي لستان كيدا او امارات كعربت اي دلال كلا اي لعكو بحيي dad ka falqeynaya umuraha naga sheegaya in la dadajiyo furtaanka dakada sababo ku aadan Ethiopia oo halis ugu jirta in ay weydo waxyaabaha kaga soo dagayay Djibouti sababo ku aadan in dagaalyahanada Tigreega iyo Oromada ay jira wadooyinka ka yimaada Kenya iyo Djibouti oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin dad ee Habashida Ethiopia ayaa hadda waxa ay shaxnadeeda kala soo dagtaa dakada Berbera iminkana waxa loo diyaariyay oo loo dhisay garacad qabyala iminka ayaa dhisitaankeeda si aad ah loogu dadajinaya si ay u isticmaasho. رئيس الوزراء الدولة الإسلامية في أفغانستان أي جيدية كلمة مهمة وكذا هذا ليه وحيابها وقبصوا من حكومة وطن كاسي هي التحديات كهور جدبا جيس كلا تضباط حرير أنا وحاي مسلمين تبركينا فاسو إيه نايجر هرتاجينهين كانوا يعيد ما فرانسيس أو دولية إلى يجده وقلان ذلك ماري أنا ما هسيو حال السعودية أو سو جيدنا يوري هنا سلمان أحمد. الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كسر واتان وركي ودم بعالم ك هدي إنه كور مرنو أفغانستان. رئيس الوزراء إمارة إسلامية أفغانستان الملا محمد حسن أخنزادة أي جديد كلمة وجه رئيسي تن يمركي النقضي رئيس الوزراء ودن كاسي كلمة على داون كر قدر صدون دقيقة وحور رئيس الوزراء هو كجديد تلفشين كودن كأفغانستان وحنا كجهد لي حكومة إسلامية هل كاس كجرتها وحيابها أي هكسن يسو يولي بعقبها قاري هرتهاجن كلمدان وحم الله محمد حسن قد إرادي إن عيدن كمجاهدين تا إمارة إسلامية أفغانستان يوم مسؤولين تبا وكوانيو إن أود مريان عدد كمسلمين تا إلا باتن كيسانة إلا صورة في وجهي أما لدي بنا دولان كمريكان كا يدولده إلا سعودي إكو قادين ودن كأفغانستان هدي باتي قليننا شعب كينا وشعب كي قرب كينا استاقي لباتن سننا علي سيدة أسبرجي أيو يري الملا محمد حسن رئيس الوزارة إمارة إسلامية أفغانستان isagoo la hadlay mas'uuliyiinta wuxuu jiray shacabkan 20 sano ayuu idin magan galiyay oo uu idin garab taagnaa sidaas darteed una xariista una mahadceliya ee albaabadiinana u fura waxaan ugu baaqaynaa dhamaan wulaada qudada iyo gudoomiyasha degmooyinka inay dadka u furaan albaabadooda ayuu yiri mulla maxamed xasan ra'iisul wasaaraha imaarada islaamiga afghanistan wuxuu isagoo si hadlay inta ku daray waxa yaqiinsanahay oo aan ku kalsoonahay in afghanistan ay ka bixi doonto culaysyada ay hadda wajahayso marka laga hadlayo qadiyada dumarka oo ah qodobay inta badan ee buunbuuniyan warbaahinta reer galbeedka iyo madaxdooda wuxuu rasuul wasaaraha imaarada islaamiga afghanistan mulla maxamed xasan sheegay in imaarada islaamiga afghanistan ay dumarku siisay xuquuqdooda sharciiga ah imaarada islaamiga afghanistan waxay dumarka siisay xuquuqda ay leeyihiin sharaftooda iyo karaamadoodana way ilaalisay waxbarashada dumarkana waa mid sii socota waxaan rajaynaynaa inay kororto ayuu yiri mulla maxamed xasan isagoo la hadlay shacabka muslimka afghanistan wuxuu rasuul wasaaruhu ugu baaqay inay garab istaagaan nidaamka islaamiga ah ee laga hirgeliyay wadanka afghanistan wuxuu yiri garab istaaga maamulkiina islaamiga ah cadawgana haseenana fursad uu idinku ugu saameyn karo dicaayadka salbiga ah ee uu faafinayo wuxuu dhanka kale ra'iisul wasaaraha imaaradda islaamiga afghanistan sheegay in imaaradda islaamiga afghanistan ay bixisay xafis buuxa cid waliba oo garab istaagtay shisheeyaha ku duulay waddanka afghanistan 20 sano ee la soo dhaafay hase yeeshee wuxuu sheegay in xafiskaas aanu ahayn mid sii socon doona ilaa qiyaamaha ee cid waliba oo ku kacda falalka hor imaanaya maamulka islaamiga ah oo ka tirsan nidaamkii hore ee shisheeyuhu ka dhisay waddankana wuxuu sheegay in gacanta laga qaban doono oo la ciqaabi doono laguna qaadi doono ee waxyaabihii u galabsaday habeen iyo maalin ayaan shaqaynaa si aan u xalino dhibaatooyinka dadka inta ay leegtahay awoodeena bashariga ah ayuu sidoo kale yiri mar uu ka hadlayay ee juhdiga ee xukuumadda islaamiga halkaasi laga dhisay ay bixinayso mar uu ka hadlayay qodobka la xidhiida hadallada ay warbaahinta reer galbeedka ay madaxdooda baahinayaan ee ku aadan in imaaradda islaamiga afghanistan la gudboon tahay inay soo dhisto xukuumad midnimo qaran wuxuu sheegay in dhammaan axsaabta ay ka jirta caalamka marka ay doorashooyinka ku guuleystaan ee iyagu xilalka madaxtinimada u doortaan ee xubnaha xisbigaasi balse aanay jaga siinin ee qolada mucaaradka ku ah xisbigaas marka laga hadlayo xagga amniga wuxuu sheegay in amniga waddanka afghanistan uu gebi ahaantiisa sugan yahay dadkana ay suuragal u tahay in habeen iyo maalin ay iska socdaan iyagoo aan dareemaynin wax cabsi ah waa kelimadii ugu horreysay oo uu jeediyo almulla maxamed xasan ra-iisul wasaaraha xukuumadda islaamiga ee laga hirgeliyay afghanistan kaasoo uu soo magacaabay amiirka imaaradda islaamiga afghanistan mawlawi hibatullah haddii aynu intaa ku dhaafno ee hadalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda afghanistan oo aynu aadno waddamada galbeedka afrika wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in maalmihii lasoo dhaafay kolonyo ciidamo faransiis ah ay ku xanibnaayeen waddamada burkina faso iyo niger toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dad dibadbaxyaal ah oo ku dhaqan koonfur galbeed ee waddanka ee burkina faso waxay ishoristaa ku sameeyeen ee kolonyo ciidamo faransiis ah oo ku socday dhanka maali dadkan calaysan ee ciidamada faransiiska ishortaagga ku sameeyey ayaa ku eedeeyey faransiiska inuu dhibaato ka wado wadamada saxraha iyo saaxilka afrika sidaasi darteedana aanay raalli ka ahayn inay si nabada ugu gudbaan ee waddanka maali dadkan muslimiinta ee caraysan ayaa waxaa rasaas ee ku riday ciidamada militariga faransiiska iyo kuwa burkina faso waxaana lasoo wariyey in ugu yaraan 4 ruux ay halkaasi ay ku dhaawacmeen maalmo kadib oo ciidamada faransiisku ku xanibnaayeen qaybo ka mid a waddanka burkina faso waxay markii dambe u gudbeen ee waddanka niger halkaas oo mar kale qabsaday dibadbax ballaaran oo hakiyey safarkii ay ku sii socdeen ee kolonyada ciidamada faransiiska deegaan lagu magacaabo tira oo dhaca galbeedka waddanka niger ayaa waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigayaan dad shacaba kuwaasoo diidan in ciidanka faransiiska ay usii gudbaan ee waddanka maali ciidankan faransiiska ah oo kusii socda magaalada gaw ee waddanka maali ayaa la sheegaya inay ku xanibin yihiin deegaanka tira ee waddanka niger dadka dibadbaxyada dhigaya oo la sheegay in tiradooda ay kun ka badan tahay ayaa isku dayaya inay la wareegaan ee kolonyada ciidamada faransiiska waxaana inkastoo ay faramaran yihiin haddana ay dhagaxaan ay ku tuurayaan ciidamada faransiiska iyo kuwa niger ay wehelinayay wasaaradda arrimaha gudaha ee niger bayaan ay soo saartay waxaa lagu sheegay in dad dibadbaxyo dhigaya oo ay ku tilmaamtay inay yihiin kuwo cunfi badan ay deegaanka tira ee mandiqada tilabiri ku beegsadeen kolonyo taabacsan ciidanka faransiiska oo ku sii socotay ee dhanka maali taasoo ay la socdeen ciidamo ka tirsan ilaalada waddanka niger wasaaraddu waxay sheegtay in kolonyada ciidamada faransiiska ay ku hoyatay halkii lagu galay ee dibadbaxyada ay kula kulmeen bayaanka waxaa lagu sheegay in ciidamada faransiiska iyagoo doonaya inay ka baxsadaan ee dadka shacabka dibadbaxyada dhigaya ay adeegsadeen awood taasoo keentay in ugu yaraan 2 ruux oo shacab muslimiina ay halkaas ku dilaan ciidanka faransiiska sidoo kalena ku dhaawacaan 14 kale oo la sheegay in 11 ka mid a dhaawacyadooda ay yihiin kuwo aad u liita ciidanka faransiiska warka soo baxay waxaa lagu sheegay inaanu jirin askari faransiiska oo ay waxyeelo gaartay hase yeeshee waxaa lagu sheegay in darawallo kaxeynayay ee gawaarida ciidanka faransiiska balse aan faransiis ahayn ay halkaasi kasoo gaareen dhaawacyo kadib markii lala dhacay dhagaxaan ay tuurayeen ee dadka shacabka ee dibadbaxyada dhigaya arrintan ayaa mar kale waxay bannaanka soo dhigaysaa sida shucuubta muslimka ee ku nool saxraha iyo saaxilka afrika ay u necab yihiin gumaystaha faransiiska ee halkaasi ee duulaanka ku jooga dowladdan faransiiska ah waxay leedahay taariikh dheer oo gumaysi markaa arrinkaas laga soo tagana waxay ku caanbaxday aflagaadeynta ee muqadasaadka muslimiinta oo uu ka mid yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxay dadku la socdaan in madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacabo emmanuel macron uu marar badan uu horay ugu jasjasay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena difaacay ee dad aflagaadeeyey rasuulka sal allahu calayhi wasalam marka dadka muslimiinta ee ku nool saxraha iyo saaxilka afrika waddamada dhaca ayaa ah dad ay ku badan tahay qirada diineed waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo dadka muslimiinta ah siiba dadka ku nool waddanka maali ay ku dalbanayaan in dalkooda ay isaga baxaan ee ciidanka faransiiska dowladda faransiiskana duulaanka waddanka maali waxaa muuqanaysa inay ku daashay waxaana hadda ay waddaa qorshe ay uga baxayso ee bahosha waddanka maali halkaasoo ay ku duushay sanadkii 2013 wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan kusoo afmirinaa wakam ibratin fi lidaki fahadihi al-ardu جبا جبا برنامجك روحي ان اسلا سو غارني فرعي اوغو هوري اي معهد قردبه ايا لغا فوري ولايه اسلاميغا اه اي هيران فرع معهد كان ايا لغا فوري ديغان كمكيله اي هيران واريغا ولايه اسلاميغا اه اي هيران شيخ غوليد ابو نبهان او غوبتا كهدا ايا سيغار اه ولا دردارمي بولشدا ديغانكا اردايدا معهدكا ايو معلمينتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله الله قلبت السوق أن كان أي حفلة دي فريتان كمعد قرطبة نعم داس قيمها بدن هي حفلة دقائق كون أكسن الله سورة جلية بان أمهد علينا تبارك وتعالى خيارتي هذا الشيء سيدا أشياء أن معد كقرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية أولايات إسلامي هو كجرة ومعروف هو الليقان وحلقة يا أولاد بدن والد كود انتو كوضي ولاية السلام بجهيران انو ولايات كلاو كفورية هاي ولا هذي وقيه مركو اقادي معد قيمهيس. اما ولاية هيران ومعد كيقوه الرئيي او لغفره ومعد كاكوبا علومتي شرعيه ايوه تي مادي اللبادو با معد كي ولاية مركو يمد حنصيب ويا شي ضدك مكيل اهل مكيل وحي نصيب ويا شي معد كي كواد او قرطبة ولاية السلام بجهيران يمادو إن إلهي أياك عرف وقول لكو وحا أن قلبت أو جوغنانا وحاوية وفوريتان كي معد كاس معد كاس مركا سيدة بور كيسة كو قرنو عركيسان إخيارتي هذا الشينا الشيغين ومعد كا رمي استران لغونا برانا إيو علومتا أن وعيدة كالدوان علمي الله برانا إيو شرعي إلهي سبحانه وتعالى الله برانا إيو أمان وحا أقف لان آيادا ماشا كو قران رقي إيوه رويدونا إشارين قول علي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مرنا مسنا ضدك عن أقوانت لهين يكوى أقوانت لمرنا مسنا نعموي كمرك إلهين السيي وأنقلبت هينه وإنو معهد قرطبا نوغو كيني الله تبارك وتعالى مكيلو معهد قيمة هالي وحنصيبه يا شي أهل مكيلة اسكول ملح بنان وأنقال وذين وضدك عن دين تودي يوحا أي باهيدة كيني سي أمادقها انتو باي كبرانا يا إن هدنا مكيلة قلبت الله غفره وحن نصيب ويا شيء أهل مكيلة هدا إجعل هذا بيكه اللي يسوي وحن نقول هدا ذي سين أنا على شيء نوكو أسويها بوحة هدا هدا الدنيا وح لقى هذا لين وح سو جيله بنك تورا نجا أسكله هدا مر حالا دو سيدا تيجعل سو مجب يا مر دو حالك سيدا يجعل واجبت نعم كان مر كألا إذا سير غير مكيلة وما كسبنا إنسان إلى عشان إنسان نصيب بدل إذا هنا وحن ما هنكرتان أدينك ما هنكرتان وحان وا امتحان والله وحان الهي ادينك قلبت ايدين الفي وا امتحانك كم ادوي انا شكرسان او اقعمها كو قبستان اي ان انت شكرون ويدان الهي اذا كلا تورو لبا سوم من قنيس وحان اذا لا يوحا وي دردارن كيغان كبلابايو ددك اهلك اهو دغن ديغانك مكيله رج يا دمر با قف دا ير يقف وين با معتك إلهي إذن سيئي كليه ماها نعمدها هايستان هوران إذن حسوسي نعمدها هايستان معتك كليه ماها إلهي وحبضن بو إذن سيئي إلهي أمن بو إذن سيئي إلهي إسكو الدومن بو إذن سيئي إلهي وحو إذن كان معتك عدما يسكتران وادوكسي سرو إسلامي معنى قفك هل كان كبحو وحو أقود بايا جامعة إسلامي أقود بايا سيد المسؤول كمكتبك أقودين إشارينا مس جامعة اللفتر كيدي بالله ولايك اللغة فور هيران ويمانيسا وحنا أدو جعلهم كعد سنة يا مديرك إيو ولا لها كم مسؤول كماشة إن مقررك معهدك قرطبة أي أخريان بدك والدك إيو وحقرتك إني فهمسيان بل إنا أركتان وحن ماشا كقرن مركاسا إن تان برارقنو بل وحن دونينا ضدك قيب توضع لمن نعمدان حجية ضدك أن ليا هاي وضدك قوت رقية دمر كوا مغلية إيو كوا مغونا وركي قارد دونا با نعمدان إلالية مكيلة هريها أقورت مكيلة قلال ركها لقد دايو warka misna fahamsan gadaal rarka mukeelaha laga daayo meeshan waxa arma inay guurto ilaahayga inay ku xiranto dadka walaalihiin ah oo wilaayada islaamiga ah degan oo aan nasiibka u yeelan in macad qurduba meeshooda tago haniga jibinina qud wax sana noqdo hal isu soo kiin sheego mukeelaha loo soo guuro awlaad xagee la tagi adu carugaaga muuxad abta xumaan awlaad halka la soo aado hal idin ku daydo soomaalidu maxay tiraa xagee la galay albaab furan lama galay xagee la galay hoji fura magaalada fiican oo dadkeedu fiican yihiin oo gabdhahoodu fiican yihiin oo waxbarashada ku fiican oo nolosha wanaagsan oo magaaladaas ummadu aadaysa soo sax ma inta waxaan leeyahay si guud dadka ahalka oo caamka oo degan deegaanka mukeyl si gaar ah waxaan u lahaday waalidka ardada galabta joogta iska leh oo gabar iyo wiil bale oo ilaahay ayaga nasiibka ugu dhigay inay muqaddamadii yeeshaan iyo horumarka ka wadaan carruurtooda geeyaan dadka waalidka oo nasiiba ilaahay idin siiyay awladiina ku dadaala ragga wiilasha dhalay oo wiilashiina ku dadaala oo kuwa gabdhaha dhalay oo gabdhihiina ku dadaala carruurtiina la socdo oo macallimiinta kula xisaabtama oo waxa daba joogtaan oo wax baranaya inay yihiin wixiini iyo inaysan inay meel cilad dhaceen yacni ku kontroola dadka loo dhiibay inta dhimanna ku soo dara ardada dardaaranka labaad cidda aan leeyahay waxa weeye waa macallimiinta annaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan adooma una ninka macadkan loo dhiibay waxa laga yaabaa ardada meesha dhiganaysa inaan qof ku lahayn haddaadan qof yahow macallinka ama maamulka aadan ilaahay ugu baqin dadka inaad wax barto ilaahay baa maalin aadan tabar lahay kula xisaabtamaya maalin aadan adiga awood lahayn haddaad ummadda lugoyso oo halka aad ugu muuqato oo ardada meesha inta imaadaanaysan waxba ka faa'idin oo wixii ilaahay ku baray iyo muqararkii u deganaa aadan itqaanin oo aadan gudan dadka ummaddan hadda mas-uulkaana waa kula xisaabtami doontaa allihii aadan ka fakarayna waa kula xisaabtami doonaa ereyga waxaan ula jeedaa mucallimiinta iyo maamulka macadkow ilaahay dartii dadka la idiin dhiibay wax u bar akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda hagaajiya culuumtooda itqaaniya ina allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof ee haddii qof shaqo uu qabanayo alla wuxuu jecel yahay shaqada qofka uu qabanayo inuu sugo waxaa la idiin dhiibay suga carruurta midka mustawahooda kale ogaada war meeshaa niman yahow bacda sitata ashhur miya ay dhacaysaa isuimaatinkiisa dambe waxbaan idinku qiimayn doonaa waana laidinla xisaabtami doonaa ilaahay ugu baqa adinkoo ilaahay wax ka rabo oon cidna wax ka rabin cidda wax ka ixtisaabaysaan allah ay tahay macallimiinay wax guta xaggiinayna laga soo geli ardada waxaan leeyahay ilaahay baa dad wanaagsan idinka dhigay nasiib baad leedihiin ha degdegina ha duuflaalina ardayahay waxbarta gabar iyo wiilo waxbarta ha la idinku daydo aabihiin iyo hooyadiin ha idinku farxeen macallimiintiina maamulkiina ha idinku farxo wilaayadiina ha idinku farxdo magaaladiina magaalo loo soo xiisa inay noqoto iyo macadkiina yaa laga rabaa ardada soo inay dadaalaan lagama rabo arda may maqashaa yaa ha dadaal xumaynin ee dadaala ilaahay dartii u dadaala diintaa barta waxbaad arki doontaan markii aad horey u gashaane wax barta wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum guud ahaan ka soo qaybgalayaasha waa ad mahadsan tihiin macadkiina waa inoo furan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha afraad 1443 hijriya waxaan idinka sugaynaa inta laydinka maseyro in wilaayada laga wada dalba deegaanada oo dhan macad qurduba wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi tawfiq guddaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waanaga intaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.